والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم لشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب ما يستعاذ منه في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقل وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا هدي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب ما يستعاذ منه في الصلاة بالاستعاذة هي اللجوء وطلب الحماية، استعاذة معنى طلب الحماية، طلب اللجوء. واستعاذة العبد بالله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يطلب حماية الله تبارك وتعالى ويلتجئ إليه جل وعلا. وحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها لأن النبي كان يستعيذ من فتنة الدجال في الصلاة، وهذه من دائما الاستعادة بالله تبارك وتعالى تكون من الشرور، تكون من الشيطان وهو رأس الشر كله، هذا رأس الشرور كله، ثم من شرور كثيرة استعادة بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. وسيأتي الحديث وكذلك كان يستعيذ من فتنة المسيح الدجال، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال لأنها فتنة عظيمة تعم الناس ويفتن الناس فيها فتنة عظيمة. والدجال وإن كان يأتي في وقت مخصوص إلا أن كل يعني نبي أرسله الله تبارك وتعالى كان يأمر أمته بالاستعاذة من فتنة، كما قال النبي: ما من نبي إلا وحذر أمته فتنة الدجال. وأنا أقول لكم فيه قولا لم يقل نبي قبلي: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ويدعي الألوهية والربوبية ويدعو الناس إلى أنه هو الله سبحانه وتعالى، قال الله عما يقول، فيفتن به كثير من الناس حتى من أشرف الدفاع مكة والمدينة يتبعه جم الغفير من المسلمين ولا يبقى على يعني الدين في وقته والتمسك به إلا فئة القليلة التي تفتن فتنة طويلة حتى يزيح الله تبارك وتعالى. النبي كان يستعيذ بالله من هذه الفتنة تعبدا، إلا أنها لا تكون في وقته، لكن هذه التعبد وهذه فتنة تقوم ويطلب من أمته دائما أن يستعيذوا بها ليبقى هذا الأمر مستمر يعني في الأمة أن يستعيذوا بهذا الشر، فإذا جاء يكون يعني أهل الإيمان في ذلك الوقت يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى. النبي كان يستعيذ بهذا في صلاته، وسيأتي الحديث أنه كان يستعيذ به في صلاته بعد التشهد وقبل التسليم، كان يقول هذا قبل التشهد يعني بعد التشهد وقبل تسليمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي أمر بهذا، أمر أمته قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وهذه الأربع هي أعظم الشروط: يستعذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر من فتنة المحيا وفتنة الممات، وهذا أمر جامع، ومن فتنة المسيح الدجال على الخصوص. ففتنة المحيا كل الفتن التي تقع يعني في الحياة، وفتنة الممات يفتن إنسان يعني في مماتي بمعنى أنه يختبر، وكذلك فتنة القبر وعذاب القبر، يفتن في القبر وهذا بعد الممات. يعني سأل ما ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل، يثبت الله تبارك وتعالى أهل الإيمان ويضل ويزيغ أهل الكفر والنفاق. فالنبي يقول إذا تشاهد أحدكم، يعني إذا فرغ من التشاهد، إنك حميد مجيد قبل التسليم، يقول استعذ الله من هذه الأرض، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. سمي المسيح، قيل أنه سمي المسيح أنه يحاول مسح الإيمان من الأرض، والدجال يعني كذاب أكبر، يعني كذب ودجل يجد بها على الناس أن يوهمهم في أنه هو الله سبحانه وتعالى بمخاريقه، وكذلك في أمور قد تجري على يديه من الخوارق يجعله الله تبارك وتعالى تجري على يديه فتنة كأحياء بعض الناس بعد أن يقتلهم، وكونه يقول الأرض يعني أخرجه كنزة تخرج، فيقول الأرض يمحلي تمحل، فينقطع المطر في وقته، وفتنته عظيمة بأمور مصاحبة له وأمور تجري على يديه من الخوارق، يجريها الله تبارك وتعالى على يديه فتنة للناس، اختبار وابتلاء لهم، ففتنته فتنة عظيمة. فهل هذا الاستعاذة تكون واجبة لقول النبي إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله؟ ذهب إلى هذا الوجوه طائفة من أهل العلم، والبعض يرى أن هذا يعني على الاستحباب وليس على الوجوب، سيأتي كلام الإمام النبي رحمه الله. نعم. قال وحدثني أبو بكر بن قال حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمضرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المضرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي أيضا كان يستعيذ بهذه من هذه الأربع، وكان يستعيذ من المأثم والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من المأثم، اللهم إني أعوذ بك من المغرب. فالمأثم كل إثم، فهذا استعاذ بالله من كل الآثام، يدخل فيه كل ما هو معصية، يستعيذ بالله من أن يعصاه أي معصية. والمغرم هو الدين، المغرم هو الدين، لأن الغرب هو الدين، وهو الدين الذي لا يجد يعني صاحبه وفاء له، ما عنده وفاء له. فنقول غرم بمعنى أنه يعني أدين ولم يجد سدادا، ومنه قول الله تبارك وتعالى في مصارف الزكاة: والغارمين. الغارمين هم يعني المدينين الذين لا يجدون عندهم وفاء لدينهم، يحل الأجل أجل الدين ولا يكون عنده وفاء للدين، فهذا الغارم. تقول ابن معين: فقال له قال: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ به من المغرم، تستعيذ كثيرا من المغرم. فقال: إن الإنسان أو إن العبد إذا يعني غرم حدث فكذب وعرف آخر، يعني أن النبي يخبر بأن الدين يؤدي إلى شرور بعد الثمان، يعني ليس هو هم في نفسه فقط، بل إنه قد يلجئ صاحبه إلى أن يعد فيخلف ويحدث فيكذب، يعني يحدث من له الدين إنه والله سيأتيني مال وكذا من هالكلام ولا يكون صحيحا، أو يعده يعني سأفيك دينك في الوقت الفلاني ثم يخلف يقع الخلف، فيقع في يعني في مصيبة أخرى. فلما سئل النبي أو استفسر النبي عن سر يعني استعادته كثيرا من الدين قال ما أثر، كان هذا من غيره. وأنها أيضا أم المؤمنين قالت له ما أثر ما تستعيذ بالله من الدين أو من الغرم، فقال إن العبد إذا غرم حدث فكذب وعد فأخر. نعم. ولو حدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. هذا حديث أبي هريرة السابق، لكن في هنا في هذه الرواية إضافة أنه إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، وأن هذا في التشهد الثاني أو الآخر، سواء كان إذا كانت الصلاة ثنائية فيكون هو تشهدها التشهد الآخر، وإذا كانت رباعية فيكون التشهد الآخر اللي هو في الركعة الرابعة. ففي التشهد الأخير في الصلاة ثنائية كانت أو رباعية فإنه يستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع: عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. نعم. قال وحدثنيه الحكم بن موسى حدثنا يقل بن زياد وقال وحدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى يعني بن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. وقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. ويقول هنا وفتنة المسيح الدجال وشر المسيح الدجال وهما بمعنى واحد، وحين يأتي تقديم عذاب القبر على عذاب النار وعذاب النار على عذاب القبر. تقديم عذاب القبر لأنه قبل النار، تقديم عذاب النار لأنها أعظم الشرور. نعم. ولو حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. نعم. عوذوا بمعنى استعيذ، عوذوا يعني صب العوض، واستعيذوا كذلك اطلبوا الف السين والتاء لمبالغه في طلب العياذ واللجء الى الله تبارك وتعالى. قول النبي عوذوا للتاكيد، يعيد هذا التاكيد، وهذه شرور يعني هي الشرور العظيمه، فاستعيذوا بالله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث من استعاذ بالله يعيده، ان من استعاذ بالله عاده الله تبارك وتعالى. نعم. قال وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي فينان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بليل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. نعم، هذا حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وتعليم الرسول للسورة من القرآن أن يرفع السورة على يعني أصحابها وعلى من يكون يريد أن يعلمه فردا كان أو جماعة، ثم يسمع منه، يعني ثم بعد ذلك يسمع منهم صلوات وسلم، يرى هل حفظوا أو ما حفظوا، فيعاطفهم على هذا النحو. وأحيانا كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الصحابي ويعلمه يعني دعاء أو سورة من القرآن يقرأه عليه ويجعله يقرأ عليه، فكان هذا الدعاء مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم القرآن، يقول لهم: قولوا اللهم إني عن كل فرض، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. في هنا اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. فكان النبي يعلمهم أن يقولوا هذا الدعاء. وأما طاووس التابعي لأنه سمعه عن ثلاثة من الصحابة قال لابنه: صليت؟ قال: هل دعوت بهذا الدعاء؟ يعني في صلاتك؟ قال: لا. وقال له: أعد صلاتك. قال له: أعد صلاته، لأنه يعني كأنه رأى أنه ترك واجبه، ترك واجب ولا ينجبر، أو أنه أمره أن يعيد صلاته تعليما له حتى لا يترك هذا الدعاء بعد ذلك. كان يرى أن هذا أمر يعني يجب واجب، وأنه لا يجوز للمصلي أن يتركه، فلذلك أمر ابنه أن يعيد الصلاة ما تعليما له على هذا النحو، أو أنه كان يرى بطلان الصلاة التي يعني لا يدعى فيها بهذا الدعاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يقرأ به في الصلاة، أو أنه أخذ لما سمع ابن عباس يقول أن النبي كان يعلم يعني هذا الدعاء كما يعلم سورة من القرآن، فجعل هنا الدعاء هذا بمثابة الفاتحة، شلون فاتحة الكتاب الإنسان إذا قرأ أو صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، فكأنه كان يرى بأنه إذا صلى ولم يقرأ بهذا الدعاء كأنه لا صلاة له، ولذلك قال لابنه: أعد صلاتك. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومعناه من الإثم والغرم وهو الزيف، والغرم وهو الزيف. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير، والإشارة أنه لا يستحب في الأول، وهكذا الحكم، لأن الأول مبني على التخفيف. قوله: أول التشهد الأول مبني على التخفيف، ولذلك يختصر فيه عند التشهد ويخفف ما يقرأ فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وأن طاووس رحمه الله تعالى أمر ابنه حين لم يدعو بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة. هذا كله يدل على تحديد هذا الدعاء، والتعبد هو الحث الشديد عليه. وظاهر كلام طاووس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته، وجمهور العلماء على أنه مستحق ليس بواجب. ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه، والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم، إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه، والله أعلم. على كل حال، قد أمر النبي بأن يستعيذ، وهذا على كل حال شرور يجب على كل أن يستعيذ بها. صح النبي معصوم صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه عذاب جهنم أو عذاب القبر، ولكن هذا على كل حال تعبد لله تبارك وتعالى، والنبي مأمور يعني بكل الطاعات، وهو قدوة المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا داود بن بشير، حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. هذا الآن دور الإمام النووي رحمه الله على هذا بفكر بعد الفراغ من الصلاة، وبعد الفراغ من الصلاة مع التسليم ماذا يقول من الذكر. أتى بحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام. وقيل: أوزاعي كيف يعني استغفر؟ استغفر فقال يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر. هذا الاستغفار ثلاثا، أيضا السنة أن النبي كان يستغفر ثلاثا، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول: اللهم انت السلام. السلام اسم الله صفه من صفاته سبحانه وتعالى. ومنك السلام يعني السلام للعباد الذين جعل الله تبارك وتعالى لهم السلام، هذا من الله سبحانه وتعالى، فلا يهوى السلام الا هو سبحانه وتعالى. تبارك عظمت نعمتك وخيرك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا يا صاحب، ذوب معنى الصاحب، إذا لله تبارك وتعالى له الجلال قوة والعظمة، والإكرام الإنعام والإفضال، والله سبحانه وتعالى له القوة كلها والعظمة والنار من جلاله، هو صاحب الإكرام سبحانه وتعالى يعني الفضل والمنة والإحسان، والجنة من إكرام، الجنة من إكرام الله تبارك وتعالى صفة إكرامه، والنار من صفة جلاله. ولذلك ختم الله تبارك وتعالى بهاتين الصفتين سورة الرحمن، سورة الرحمن ختمها الله تبارك وتعالى بهاتين الصفتين، وذلك أنه ذكر فيها عذاب المجرمين، وذكر فيها نعيم أهل الإيمان، فقال في عذاب المجرمين سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: هذه النار التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال بعد ذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفصل الله ما في الجنتين من الإنعام، ثم قال في نهاية ذلك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال صاحب الجلال سبحانه وتعالى، جلاله القوة العظمة قف، والإكرام الإنعام والإفضال سبحانه وتعالى. وهو أيضا كقول الله نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالمغفرة والرحمة من إكرامه ونعمه سبحانه وتعالى، وعذابه الأليم من جلاله جل وعلا. فالنبي كان يختم بهذا الدعاء صلاته، ويقوله بعد فراغ من الصلاة: استغفر الله استغفر الله. قيل الاستغفار وهو النبي خلص طاعة، يعني الاستغفار في إثر طاعة صلاة طاعة لله تبارك وتعالى. فما هو مناسب الاستغفار بعد الطاعة؟ بعد الفراغ من الطاعة يأتي الاستغفار، يعني كان لو بالنظر يقال يأتي بعد الفراغ من الطاعة طلب القبول مثلا، لكن هنا الاستغفار. وكان يقول بعد الفراغ من الصلاة: سلامة الله استغفر الله استغفر الله استغفر. ثم يقول: اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. قيل الاستغفار في إثر الطاعة، لأنه استغفار لما يكون العبد قد خسر فيه من الطاعة، ممكن يكون صلى وخسر، يعني شغل قلبه راح يمينا ذهب شمالا، فهذا يحتاج الى الاستغفار. ثم كذلك الاستغفار هو اعظم الدعاء، لانه طلب يعني غفران الذنوب، وغفران الذنوب مقدم يعني على طلب يعني الفضل. فالاول مغفره الذنب هذا مقدم على يعني حصول الاجر والمثوبه، ان يغفر الله تبارك وتعالى الذنب. ومن اعظم الاجر والمثوبه مغفره الذنوب، ولذلك قيل ان اعظم ما كوفي به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ان الله قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فان من غفر ذنوبه كلها هذا واصبح لا يعني خطيئه له، فهذا اعظم شيء، اعظم الانعام والاخبار. كذلك ذكر الله تبارك وتعالى عالم المؤمنين قال: والذين صفات المؤمنين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. فجاء طلبهم صرف ان يصرف الله عنهم عذاب جهنم بعد قيامهم بالليل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. النبي هنا كان يصلي والصلاة قربة وطاعة، ثم يستغفر بعدها، ويستغفر ثلاث مرات بالتأكيد: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان يقول هذا وجهه ما زال إلى القبلة، ثم يتحول بعد ذلك يعني إلى النفس. كان يقول هذا وجهه يعني على قادته للصلاة قبل أن يتوجه إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام. نعم، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبين يعني أن النبي كان يدعو بهذا الدعاء، وكان إذا فرغ من صلاته لا يقعد إلا مقدر أن يقول هذا الدعاء، يعني يقول هذا الدعاء. ومعنى لا يقعد يعني لا يقعد متوجها إلى القبلة، وليس لا يقعد يعني جلوسا بعد الصلاة. وإلا فإن النبي كان يستقبل بعد ذلك يعني الناس بوجهه، ثم يسبح تسبيحاته صلى الله عليه وسلم، يسبح وهو يعني جالس معطيا وجهه تلقاء يعني المصلي، لكنه لا يجلس على مقعده متوجها للقبلة إلا ما افتاق. ما يقرأ هذا الدعاء لولد التوفر ثلاثا، اللهم أنت ثم قولي اللهم أنت السلام السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ذا هنا ويا ذا الجلال والإكرام، فذا بحذف يا نداء، هذه يا نداء كلها بمعنى تباركت يا ذا الجلال والإكرام أو تباركت ذا الجلال والإكرام، وذا الجلال والإكرام كذلك منادى، والنداء هنا دعاء لله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثنا خذ بن نمير وحدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن عاصم بهذا الإسناد وقال يا ذا الجلال والإكرام. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثله غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والإكرام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن والد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وأنه كتب إلى معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن يبين له يعني هذه السنة، وأن النبي كان إذا فرغ من الصلاة كان ذكر يبقى فراغ من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حديث عظيم، وهذا دعاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وذكر للرب جل وعلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك كله، ملك كل ما سوى الله ملكه سبحانه وتعالى، وله الحمد كله، حمد الله ثناه على نفسه سبحانه وتعالى، وحمد الحامدين له، حمد ملائكته وحمد عباده المؤمنين له يعني من الثناء عليه سبحانه وتعالى، وحمد جميع الحامدين، وكل ما يحمد به المخلوق الله أولى به، لأن كل إنعام وكل فضل في المخلوق هو لله سبحانه وتعالى، الحمد كله لله، الحمد كله لله، كما أن الملك كله لله فالحمد كله لله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ما في شيء يتأتى على الله سبحانه وتعالى، فهو على ما يشاء قدير وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يقول اللهم أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت يعني لا يستطيع أحد أن يمنع يعني ما تعطيه لأحد، ما أحد بل يحول بين عطاء الله تبارك وتعالى وبين أحد، إذا أراد الله نفعا بأحد فإنه لا يستطيع أحد أن يجعل حوله، لا يمنع فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه الذي يريد الله أن يوصله إلى أحد، ما أحد يكرمه ولا معطي لما منعه، كذلك ما منعه الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يصله وأن يبذله، كما في حديث ابن عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا شيء قد كتبه الله، لو اجتمعوا أن يضروك لم يضروك إلا شيء قد كتبه الله عليك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد، ذا الجد صاحب الجد، والجد هو النصيب والحظ. يعني كل من له حظ ونصيب لا ينفعه حظه ونصيبه منه، فإنه لا أحد يعني مهما كان في قوة منع وما وجاء كل هذا لا يمنعه من الله سبحانه وتعالى، لا يحميه من عذاب الله تبارك وتعالى. فأي صاحب جد يعني صاحب حظ ونصيب وقوة لا تحميه قوته وجده ونصيبه من الله تبارك وتعالى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني جده وحظه ونصيبه لا يحميه منك يا رب. هو دعاء عظيم لله تبارك وتعالى، والنبي كان يقوله في إثر الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم، وكتب به يعني المغيرة إلى معاوية تذكيرا وإخبارا بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو صهيب وأحمد بن سنان قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراث مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال أبو بكر وأبو قريش في روايتهما قال: فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية. قال: وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبدة ابن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة ابن شعبة إلى معاوية، كتب ذلك الكتاب له وراد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير فإنه لم يذكر. قال: وحدثنا حامد بن عمر ابن عمر الذكراوي حدثنا بشر يعني بن المفضل وقال وحدثنا محمد بن المثنى حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وطواد كافر المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش. قال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير سمع وطواد كاتب المغيرة بن شعبة يقول: كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهلش بهن دبرهن لصلاة. نعم، حديث هذا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يهلل بهذه الدعاء في الصلاة، معنى أنه يهلل بها يعني يرفع صوته بها صلوات الله وسلامه عليه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحمد. وقد جاء مثل هذا في كذلك يعني مثل هذا الدعاء في النبي على الصفا وعلى المروة صلوات الله وسلامه عليه، فلا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء والحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. كذلك كان النبي يهلل بها، يعني مثل هذا في أيضا في العيد. وقول ابن الزبير هنا أن النبي كان يقول بها يعني بعد الصلاة يهل بها، معناه أنه كان يرفع بها صوته صلوات الله وسلامه. ويستفاد من هذه الأحاديث أن النبي كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، يعني في أمور كان يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، هو في الذكر الذي في حديث عائشة وحديث ابن عباس أن النبي كان يعني لا يلتفت إلى الناس أو هو قدم الصلاة إلا قوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، هذا كان دائما. وأما في حديث ابن الزبير هذا فهذا يدل على أن النبي كان يفعله أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. وحديث المغيرة بن شعبة أن النبي كان يقوله كذلك، يبدو أنه كان يقوله أحيانا صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنه كان يقول هذا الذكر أحيانا وهذا الذكر أحيانا. وسيأتي أيضا أنه علم يعني أمته صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة أن يسبحوا الله 33 وأحمدوا 33 وكبروا 33 وتمام ما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورود أذكار كثيرة في موضع من المواضع يدل على أن النبي كان يعني يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، وأن من اكتفى بشيء من ذلك فقد حصل له الأجر الذي يكون لهذا الأمر. وهل يجمع بينها؟ الجواب نعم، لو جمع بين هذه يعني الأذكار وقالها كلها بعد كل صلاة فنعم، فله لأجلها، وليس هناك يعني حد مخصوص يعني أمر من النبي أن لا نتجاوزه في هذه الأذكار. فكل ما ذكر الإنسان من هذه الأذكار باب الذكر هذا باب مصر، إذا تعددت الأذكار في المعنى الواحد وقالها الإنسان قالها المسلم قال هذا الذكر وهذا الذكر وهذا الذكر وهذا الدعاء، فهذا يكون له الأجر يعني أعظم، كلما أكثر من الذكر كلما كان له أجر أعظم. وإنما الذكر الذي يجب أن يلتزم ويكون واجبا هو ما أمر به النبي في مكانه، كالصلاة على النبي في بعد التشهد والاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، لأن هذه يعني واجبة أو شبه واجبة، إما أن تكون مستحبة. وقول النبي أمر النبي بأن يعني تؤدى دائما بعد الصلاة، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من النار. وأما أن النبي كان يقول هذا أو يقول هذا الدعاء يقول هذا الدعاء فهذا يدل على تنوع الأذكار التي كان يذكر بها النبي بعد صلاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي الزبير مولى لهم أن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة بمثل حديث ابن نمير، وقال في آخره ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سلم بدبر الصلاة أو الصلوات فذكر بمثل حديث هشام بن عروة. قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وحي عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في مثل الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، وقال في آخره: وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا المعتمر، حدثنا عبيد الله، وقال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس عن ابن عجلان، كلاهما عن سميد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث قتيبة، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور للدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويحفقون ولا نحفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحملون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: سمع إخواننا نحن الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال: سمي، فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهم إنما قال: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تكبر المسلمين 33. قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حيوة، فحدثني بمثله عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للذكر بعد الصلاة. وفي الحديث أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى فقراء المهاجرين يعني المهاجر هو الذين هاجروا من بلدانهم وأتوا المدينة مهاجرين الله ورسوله، وعامتهم طبعا كان مكة ومن حولها. فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العلى، وبالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لهم النبي: وما ذلك؟ يعني قال: أهل الدثور لهم أهل الأموال. قالوا: أهل الأموال هم من لأخذوا الدرجات العلى في الجنة، وأخذوا الأجور والنعيم المقيم. فقال لهم النبي: وما ذلك؟ يعني استفسر بهم النبي كيف يعني الأغنياء هم الذين يعني حازوا الشرف والرفعة في الجنة والأجر العظيم. فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قالوا: مثلنا، احنا فقراء، فهم بيصلوا مثلنا، صيام بيصوم مثلنا، ولكن لهم طاعات احنا ما نقدر نفعلها، وهو عتقهم يعني عتق الرقاب، وكذلك صدقة، وهم يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال له النبي: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم، يعني أدركتم من سبقكم، وفدتم من بعدكم، أنا أعلمكم شيء اللي سبقكم تدركوه، وكذلك تسبقوا من بعدكم، يعني اللي فدتوه كمان تسبقوه كذلك. فقالوا: بلى يا رسول الله، أنا أعلمنا. فقال: تسبحون الله وتكبرونه وتحمدونه في إثر كل صلاة 33، ثم تقولون يعني هو تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ثم أتوا بعد ذلك بعد مدة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إخواننا من يعني الأغنياء من المهاجرين سمعوا ما قلته لنا وصنعوا مثل صنيعنا، فلعلنا حتى الذكر الذي علمتنا إياه يعني لنسبخ وندرك الذي سبقنا، كذلك الأغنياء صنعوا مثلنا في هذه الأذكار. خلهم ليس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يبقى هذا المال فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء يوفق. فالشاهد في الحديث أن الأجر العظيم في هذا الذكر، وأن هذا الذكر بعد الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير 33. ثم الراوي يعني عن أبي صالح اختلف هل يقول سبحان الله 33 وبعدما يتمم سبحان الله الله أكبر 33 والحمد لله 33 كل واحدة منها 33 وبعدين يقول تمام لا إله إلا الله، أم أنه يعني يجمع يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 فيجمع هذه الثلاثة ويكررها 33 مرة فتكون 99 مرة. قال فلما قلت لأبي صالح قال لا تقول هذا، يعني لا تسبح 33 مرة وبعدين ترجع تكبر 33 مرة وتحمد 33 مرة، وإنما تجمع التسبيح مع التكبير مع التحميد كل مع بعض سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله والحمد لله والله أو الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، فيقولها هذه كلها 33 مرة في 33 في 3 هي 99 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم بتأكيد الراوي عليه، وأن صورة هذا التسبيح أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكرر هذا 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا الحديث مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني أمية بن بصطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الجسور للدركات العلا والنعيم المقيم لمثل حديث قتيبة عن الليل، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث. وزاد في الحديث يقول سهيل 11 11 فجميع ذلك كله 33. قال وحدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا مالك بن مروان قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دور كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحا 33 تحميدا 34 تكبيرا. الحديث عن حجرة معقبات لا يخيب فاعلهن، ومعنى معقبات يعني تسبيحات عقب الصلاة، يعني تقال عقب الصلاة سمت معقبات لأنها تقال عقب ونهاية الصلاة. 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، فيقول سبحان الله 33 وبعدين الحمد لله 33 والله أكبر 34 فيكون هذا تمام 100. فهذه أيضا صورة من الصور، أما في تمام 100 في يعني الحديث السابق أنه يقول تمامية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما هذه جاء في المئة برضو تكبير، يعني المئة تكون زيادة تكبيرة على 33. وهذا جاء أيضا في ذكر النوم، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي علمهم وهو فاطم عليه السلام أنهم إذا أخذ مضجعهم من النوم أن يدخلوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. فعلى كل حال هذه سورة أخرى أيضا يعني من سورة الذكر، وقول النبي معقبات لا يخيب خيبة، ما يصيب خيبة ما أن يعقب بهذه لما في هذه المعقبات، يعني هذا الذكر بعد عقب الصلاة من عظيم الأجر وثواب يوم القيامة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحا و33 تحميدا و34 تكبيرا في دبر كل صلاة. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا أصباط بن محمد حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواقطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المزحجي. قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تماما ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. أنا حديث أبي هريرة وهو بيان في هذا وفضل هذا أنه يسبح الله 33 وأحمده 33 وكبره 33 ويقول تماما 99، يقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وقول النبي بعد هذا قال غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر من أكثر الأشياء، يعني لو كانت في عددها مثل هذا الزبد، والزبد هو هذا يعني الذي يعلو صفحة الماء عند تلاطم الأمواج ويطلع يعني الزبد الأبيض هذا على الكيف. فيقول إن كان النبي بهذه الكثرة ذنوبه لكن الله تبارك وتعالى يزيلها عن صاحب، هل في المرة الواحدة ولا في العمر؟ يبدو الله أعلم أنها في المرة الواحدة. فهذا وعد من مغفرة الذنوب، ولو فعل هذا في دبر الصلاة مرة واحدة فإن الله تبارك وتعالى يمحو سيئاته وإن كانت بهذه الكثرة. نعم. قال وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. نعم. قال الإمام النووي في الشرح قوله إذا انصرف من صلاته استغفر 3 المراد بالانصراف السلام. المراد بالانصراف السلام وليس إذا انصرف يعني إذا تحول وجهه إلى الناس. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد المشهور الذي عليه الجمهور أنه بفتح الجيم ومعناه لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناء، وضبطه جماعة بكسر الجيم، وقد سبق بيانه مبسوطا في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. نعم. اللي قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني الجد يكون النشاط، جده وقوته ونشاطه لا تنفع منه، ولكن الصيانة الجد، ولا ينفع ذا الجد، الجد اللي هو الحظ والنصيب والرفع. نعم، لا تنفع صاحبها. من الله تبارك وتعالى. نعم. قوله عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراث اختلفوا في أي سعيد هذا، فالصواب الذي قاله البخاري في تاريخه وغيره من الأئمة أنه عبد ربه ابن سعيد. وقال ابن السكن وابن أخي عائشة رضي الله عنهما من الرضاعة، وغلطوا في ذلك. وقال ابن عبد البر والحسن البصري رضي الله عنه وغلطوا أيضا. قوله ذهب أهل الدثور، وهو بالتاء مثلثة وإحداها دثر، وهو المال الكثير. وفي هذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر على الفقير الصادق. وفي مسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف، والله أعلم. يعني هذه القضية في أخلاق قضية الإيمان، هل الأفضل أن يكون الإنسان غنيا شاكرا أم فقيرا صابرا؟ أجر له أيهما أعظم أجرا وأعلى درجة؟ غني شاكر، غني ربنا يعطيه مال ولكن وشاكر ينفقه في سبيل الله، أم الأفضل فقير وصابر؟ يكون فقير مال وصابر على فقره، أيهما أعظم درجة؟ الناس تفضل هذا وفي الناس تفضل هذا، والحال أنه بحسب الأحوال. ولا شك أن الغني الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى مالا ينفقه على هلكته في الحق هذا فالنظر، والفقير الذي يعني يحرم المال ويصبر على هذا الأمر كذلك له أجر عظيم على هذا الصبر. نعم نعم. قوله في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات أن أبا صالح رحمه الله تعالى قال يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله 33 مرة، وذكر بعد هذه الأحاديث من طرق غير طريق أبي صالح، وظاهرها أنه يسبح 33 مستقيلة ويكبر 33 مستقيلة ويحمد كذلك، وهذا ظاهر الأحاديث. قال القاضي عياض وهو أولى من تأويل أبي صالح. وأما قول سهيل إحدى عشرة فلا ينافي رواية الأكثرين 33، بل معهم زيادة يجب قبولها. وفي رواية تمام الماء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية أن التكبيرات 34، وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها. فينبغي أن يحفظ الإنسان فيأتي 33 تسبيحة ومثلها تحميدات و34 تكبيرة، ويقول معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها ليجمع بين الروايات. هذا يعني طريق الإسلام النووي من الروايات، فيقول 34 يعني تكبيرة يكون هذه 100، ويقول يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكون هذه يعني الذكر هذا بعد 100 جمع بين الروايات، إنه جاء مرة 34 تكبيرة وجاء 33 تكبيرة مع 33 تسبيحة وتحميدة وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالإمام النووي يقول جمع بين الروايات، يقول 34 تكبيرة وبعدين يقول يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والصحيح والله أعلم أن النبي كان يفعل هذا أحيانا ويعلم أحيانا، معلم هذا معلم. نعم، ولو جمع بينهما فلا بأس، نيجي 34 تكبيرة وبعد وهذه يكون 100 وزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. قال الخراوي قال تمره معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة. وقال أبو الحشيم سمعت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى، سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى. وقوله تعالى له معقبات أي ملائكة يعقب بعضهم بعضا. هذا المعنى الثاني المعقبات، يعني معقبات إنها تعقب الصلاة، والمعنى الثالث معقبات أنها يعني انتفال المرة الآن الظهر وانتفال العصر وانتفال الظهر فيأخذ بعضها بعضا في صلاة إثر الصلاة. فيكون التعقيب هنا تعقيب أنها تقال في صلاة بعد صلاة بعد صلاة، والمعنى الأول أنها تقال عقب الصلاة. نعم. واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم، وقال الصواب أنه موقوف على كعب، لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. وهذا الذي قاله الدارقطني مرجول لأن مسلما رواه من طرق كلها مرفوعة، وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة، وإنما روي موقوفا من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضا في رفعه ووقفه، وبين الدارقطني ذلك. وقد قدمنا في الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا يحكم لأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين، ومنهم البخاري وآخرون، حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع كيف والأمر هنا بالعكس. ودليلكما سبق أن هذه زيادة ثقة فوجب قبولها ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل من الوقفة، والله أعلم. نخفنا إن شاء الله.